لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. هذا الانتساب فتكون الدعوة دعوة ربانية حتى تكون ربانية في أصلها ومصدرها وفي طريقها ومنهجها وفي غايتها ومقصدها. يبقى لكي تكون الدعوة ربانية لابد ان الانسان يعني يراجع الثلاث حاجات دول. هل دعوته ربانية في الاصل والمصدر؟ هل دعوته ربانية في الوسائل؟ وهل دعوته ربانية في الغايات والمقاصد ام لا؟ بل حتى تكون ربانية لابد ان تكون ربانية في الاصل والمصدر، تكون ربانية في طريقها ومنهجها وفي غايتها ومقصدها. المقصود بان هي تكون ربانية في اصلها ومصدرها لان ترجع الى الوحي المنزل من عند الله كتابا وسنة، فان نقاء الاصل فيه نقاء الثمر وصحته وقوته. قال تعالى: اتبع ما اوحي اليك من ربك، وقال: اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم. وقال: اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم، وقال: انزل عليك الكتاب والحكمه. واما الدعوات التي تتخذ من المناهج الكلاميه او الطرق الفلسفيه او اراء الرجال او تحكمات العقول مصدرا لها، فهي لا تستحق ان تكون دعوات ربانيه. يبقى اول حاجه عشان الدعوه تكون دعوه ربانيه ان الدعوه تكون مبنيه على نصوص الكتاب والسنه، ان هي تكون في اصلها ومصدرها مبنية على نصوص الكتاب والسنة، فدستورها وقوانينها ولوائحها هي الكتاب والسنة. وكذلك عند النزاع والخصومة، عند الاختلاف والتعارض، فالمرد والمرجع إنما يكون إلى الكتاب والسنة. ده بيفتقده كثير من الدعوات العاملة في الساحة الإسلامية. مثلا نجد دعوة الإخوان أصلها ومصدرها هي توجيهات الأستاذ حسن البنا في الأصول العشرين، هي المرجع الأساسي عند الاختلاف، وأقوال الإمام هو الأصل الذي يتحكم إليه. بل حتى يعني لحد سنوات قريبة، حد قبل المرشد الأخير ده، كان مشترك في المرشد العام إن هو يكون ممن تتلمذ على إيد الأستاذ حسن البنا. فدي الدعوة مصدرها وأصلها هو توجيهات شيخ وإمام. كذلك من قبل المسلمين، الكلام ده وجد كثيرا لكن في يعني أئمة الفقه، فأصبح عند كثير من الأئمة الأصل والمصدر في الأحكام التي يتبعها هي قول إمامه وشيخه. فالأحناف يقول لك مثلا في المذهب روايتان، والراجح كذا لأنها نص قياس الإمام. إيه اللي خلاها راجحة؟ قال لك إن هي ده نص كلام الإمام، الإمام قال الكلام ده باللفظ، وقياس كلامه رأي الآخر، فعلشان كده بنقول ده يبقى مرجوح. ما أصبحش إن الراجح في المذهب أو المرجوح هو ما وافق الكتاب والسنة، لا، أصبح هو ما وافق قول الإمام أو وافق القواعد التي وضعها الإمام. ده تجدها كتير جدا في أي كتاب من اللي بيذكر فروع مذهب معين. تجدها مثلا في روض الصليبين بتاع الإمام النووي، بيذكر فيه فروع الاختلافات عند الشافعية. الترجيح مبني على إن ده موافق لقواعد الإمام ولا لأ، وإن ده موافق لما ذهب إليه في الجديد ولا موافق لما ذهب إليه في القديم. والإمام النووي من الأئمة الأجلاء، اللي لما هو كان بيتعرض لمناقشة المسألة بما يتدين به إلى الله كان بيخالف الإمام الشافعي، كان بيخالف كثير من الأئمة، لكن لما جه يدون المذهب، لما جه يدون الإمام الشافعي الإمام النووي رحمه الله لكتاب ليه كتاب المنهاج وليه كتاب روض الصليبين والمجموع، دول 4 كتب في الفقه. المنهاج ده للمبتدئين في الفقه، بيذكر فيه مختصر أقوال الشافعية وخلاص. روض الصليبين ده في الفقه الشافعي، فقه الشافعية. المجموع ده فقه مقارن، فقه بيقارن بين المذاهب الأربعة وبيرجح. تجد في الفقه المقارن يعني متحرر جدا من التقليد والتعصب، لكن لما جه يكتب بقى فقه الشافعية تقيد جدا بأقوال الأئمة عندهم. ووضح ليه القول ده هو الراجح عند الشافعية، قال لك إن ده الموافق لأصوله، ده الموافق لمذهبه، ده الموافق لقياسات أقوال الإمام. ده كان موجود زمان في الأبواب الفقهية، وكان شر، كان شر شديد، وتسبب في حصول اقتتال كتير جدا ما بين أتباع المذاهب، وحصل كذب عظيم جدا على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب التعصب لأئمة المذاهب، ووضعت أحاديث، كذبت أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم بمدح إمام مذهب من المذاهب. حتى إن بعض العلماء بيذكر حادثة مرت بيه وهو صغير، فبيقول كان عندهم إمام مالكي وكان واسع الفقه جدا، وبالتالي الناس أحبوه وكانوا الناس بيحضروا له عدد كبير جدا. ففي مرة وهو قاعد بيسأل من مسائل الفقه، راح واحد سأله قال له إلا قول لي يا عم الشيخ، هو النبي صلى الله عليه وسلم قبله ولا مالك قبله؟ مين اللي قبل التاني يعني؟ مين اللي سبق التاني يعني؟ عشان خاطر يعني هو اختلط عليه الامر من كثر ما الامام مالك يعني كلامه مقدس ومقدم، حتى ان هو ظن ان هو نبي من الانبياء يعني. فبيقول طب هو مين الاول يعني، كان النبي ولا كان الامام مالك، علشان خاطر ان احنا نمشي كلام الاسبق منهم يعني. فبيقول ده كان موجود في ابواب الفقه، وكان موجود في المدارس الفقهيه، وبعد كده انتقل منه الى الاتجاهات اللي موجوده في الصحراء. فنلاقي مثلا اتجاه زي اتجاه الاخوان المسلمين، هو عنده الاصل الاصول العشرين والاحتكام للقواعد اللي وضعها الاستاذ حسن البنا. مساله مرد النزاع للكتاب والسنه دي نادره ان لم تكن منعدمه. بالمثل مثلا كانت الجماعه الاسلاميه زمان عندهم الميثاق، ميثاق العمل الاسلامي. ميثاق العمل الاسلامي ده كان بالنسبه لهم كانه منزل من عند الله سبحانه وتعالى. يقول لك وقال في الميثاق كذا كذا كذا، الميثاق ده اجتمعوا القاده بتوعهم وقالوا عايزين نحط دستور للدعوه بتاعتنا، فراحوا كاتبين كتاب اسمه ميثاق العمل الاسلامي. فاصبح ميثاق العمل الاسلامي ده هو يعني الاصل اللي يعني اتخذ المواقف بناء عليه. فكان مثلا من ضمن البنود بتاعت ميثاق العمل الاسلامي ده طريق التغيير. طريق التغيير هو المراغمة والمنازعة والمصادمة مع أهل الكفر. هل عشان خاطر يبقى في تغيير، يبقى في إقامة دولة إسلامية، لابد من المراغمة والمنازعة والمصادمة مع أنظمة الكفر، لازم يبقى في قتال وحرب مع أنظمة الكفر. في الوقت ده السلفيين كانوا نشروا بتاع ده مقال أو كانوا بيسموها دورية يعني، اسمها السلفية ومناهج التغيير، فكتبوا فيها منهجنا في التغيير كذا وكذا وكذا. يبقى بقى ازاي نوصل للحكم، ازاي نقيم الخلافة. فقال لك والله نظرية ربنا سبحانه وتعالى لم يكلفنا طريقة معينة، قد يفتح الله سبحانه وتعالى علينا قلوب العباد، يفتح علينا قلوب العباد، قد يمكن الله سبحانه وتعالى لنا بالقوة والسلطان والشوكة فنستطيع ان احنا نقاتل الكفار حتى نقيم الدولة، قد الله سبحانه وتعالى يمتن علينا بمن يدعونا الى، يعني زي ما ربنا من على النبي صلى الله عليه وسلم بان اهل المدينة هم اللي دعوه هو يكون بينهم وينصروه، قد يمن الله سبحانه وتعالى علينا بدولة من الدول هي اللي تتبنى الدعوة الى الله سبحانه وتعالى وتعمل على نشرها. فلو احنا لا نحتم طريقة معينة في إقامة الخلافة الإسلامية، فهاجت الدنيا ازاي؟ حصل نزاع شديد جدا، انتوا جبنة، انتوا خايفين تقولوا للناس ان احنا الطريق الوحيد، يعني زي ما بيقولوا ما في حل الا الجهاد والبنادق الآلية، انتوا خايفين تقولوا ان الحل لازم يكون بندقية ومدفع وحرب وضرب، انتوا خايفين تقولوا الكلام ده. في النهاية ما تيجي تقول طب تعالوا نتحكم الكتاب والسنة، تعالوا نشوفوا الكلام اللي احنا بنقوله هو اللي عليه أدلة الكتاب والسنة ولا الكلام اللي احنا بنقوله هو اللي عليه أدلة الكتاب والسنة. فالتحكم بالنسبة لهم كان هو نطاق العمل الإسلامي، وما عارض في العرض فيه إلا لأن هو مخالف لنطاق العمل الإسلامي، مش لأن هو مخالف لنصوص الكتاب والسنة. وعلى هذا فقس بقى، يعني تشوف المواقف الكتير جدا بتاعت الاتجاهات الإسلامية المختلفة، مثلا في اتجاه اسلامي او بيدعي ان هو اسلامي موجود في الشام اسمه حزب التحرير الاسلامي، ده لهم شيخ اسمه النبهاني مؤلف موسوعة اسلامية في الاخلاق في العقائد في الاجتماعيات، مؤلف في كل باب، مؤلف موسوعة، الموسوعة دي فيها ابواب، هي الموسوعة دي الدستور بتاع الجماعة، لا وجد فيها فهو الحق وما سواه فهو الباطل. فمن ضمن نفس الحاجات اللي هو قايلها الشيخ النبهاني دوت، قايل فيها ان الـ نحترم ائمة المسلمين وعلمائهم. افتح البيقول له الشيخ محمد سعد الدخلي، نحترم ائمة المسلمين وعلمائهم وما قالوه فهو من دين الله. فالجزء الاولاني صح والجزء الثاني، هل كل ما قاله الائمة فهو من دين الله؟ ابدا، ده ما من عالم الا ولازم في كلامه حاجة مش من دين الله، لكل عالم زلة. يعني مما اجمعت عليه الامة انه كل يؤخذ من قوله ويرد الا النبي صلى الله عليه وسلم. فهو قال في الكتاب بتاعه ده ان كل اقوال العلماء ده من دين الله سبحانه وتعالى، وعلل الكلام ده تعليل من عنده من رأيه ان كلهم اجتهد في دين الله وان كل مجتهد مصيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال مجتهد الذي يجتهد فيخطئ فله اجر ولا يؤجر الانسان الا على شيء يرضي الله سبحانه وتعالى، فحتى لو هو قال قول غلط ولكن مبني على اجتهاد فليه اجر، فده يبقى طاعه لله سبحانه وتعالى. كلام فاسد. مع ذلك الى الان حزب التحرير في المسألة دي مهما ما تتكلم معاه وعنده اي قول قاله عالم فهو خلاص ايه معتبر، ما تسعش معاهم خالص لدرجة ان هم دلوقتي منهم اللي بيدخن يعني تقريبا يعني الفواحش يعني الكبرى اللي هي الزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين، هي الفواحش يعني اللي عليها الاجماعات المتواتره المنقوله نقل الاجيال عن الاجيال، هي دي بس اللي ثابته في دين ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده كل حاجه عندهم محتمله، كل حاجة، الدخان منهم اللي بيقول جائز ومنهم الحرام، وكل ده عندهم ده من دين الله سبحانه وتعالى. قبول الأحاديث الأحد وردها، الإيمان بعذاب القبر وعدم الإيمان بعذاب القبر، ده كل قول ما دام في عالم قاله يبقى ده معتبر عندهم. فبنقول الدعوات بتفقد ربانيتها، فتيجي تبص لكل دعوة من الدعوات دي تلاقيها في بدايتها إنما قامت حرقة على دين الله سبحانه وتعالى. هي بدأت الدعوة دي بدأت إزاي؟ الدعوة سواء حزب التحرير ولا الإخوان ولا كل الدعوات دي قامت لله سبحانه وتعالى، نشأت ونهضت وبدأت العمل ابتغاء مرضات الله. لكن هي المعضلة مش في سلوك أول الطريق فقط، المعضلة الكبرى الثبات على الطريق. المعضلة الكبيرة إن الإنسان يفضل متخذ الطريق الصراط المستقيم ويفضل ماشي عليه، تفضل الدعوة الربانية الدعوة التي هي إلى الله تفضل سبيل، تفضل طريق. فبيقول بأن ترجع، أن تكون ربانية في أصلها ومصدرها، بأن ترجع إلى الوحي المنزل من عند الله كتابا وسنة، فإن نقاء الأصل فيه نقاء الثمر وصحته وقوته. قال تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك، وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وأما الدعوات التي تتخذ من المناهج الكلامية أو الطرق الفلسفية أو آراء الرجال أو تحكمات العقول مصدرا، فهي لا تستحق أن تكون دعوات ربانية. ثانيا في الطريق والمنهج والوسيلة، عشان تبقى ربانية لازم تكون ربانية الوسائل، ربانية الأصل، ربانية الوسيلة، ربانية القصد. دول الثلاث أركان اللي بيهم الدعوة تكون دعوة ربانية، تكون دعوة إلى الله. يقول لابد أن تكون ربانية كذلك على منهج الأنبياء، فالغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة، بل الوسيلة من عند الله. وسائل الدعوة في دين الله سبحانه وتعالى نوعين، في وسائل توقيفية لا يفع دعوة من الدعوات أن تتركها وتنبذها، وفي وسائل اجتهادية وفي وسائل محرمة. يبقى احنا عندنا دلوقتي الوسائل في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى كم نوع؟ ثلاثة، واجبة مباحة او مشروعة، مباحة وممنوعة. الوسائل الممنوعة زي الغدر، الغدر الغدر قد يكون وسيلة من وسائل الدعوة. من تتابع اقوام معينين عشان خاطر تفتح بلادهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة وهم طالعين في الجهاد يقول لا تغلوا ولا تغدروا. الإفساد في الأرض قد يكون وسيلة من وسائل الدعوة. تخش تعمل زي التطار، يخشوا على قرية يروحوا دبحين كل اللي فيها، رجالة ونساء وشيوخ وأطفال وكل حاجة. تيجي القرى اللي بعديها أول لما الجيش يقرب يروح كله مستخدم. التطار بلغ بيهم الرعب الناس منهم، إن كانت المرأة التترية تأتي إلى الجامع من الرجال فتقول امكثوا أماكنكم حتى آتي بسكين فأقتلكم. الكلام ده ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. الحافظ ابن كثير كان مقارب لعصور التتار، ذكره ده من كبار المؤرخين، ذكر ان وصل الحال بالمسلمين للصورة الشنيعة دي، هي ست وهم رجالة وهي معهاش سلاح، موقفتش عليهم حرس، يقول لهم خليكم قاعدين لحد ما اجيب سكينة واجيلكم، لكن خلاص هم انهزموا نفسيا لدرجة فيش واحد منهم لا يقاومها، فضلا ان هو يفر من امامها وان هو يروح يجري ويستخبى، يفضلوا قاعدين لحد ما تجيب السكينة وتروح راجعة قتلها، تروح راجعة تقتلهم. ده جاي من ايه؟ جاي من الصار كانوا بيعملوه، خش القرية يعمل مذبحة ويسفك الدم على اي حاجة، واحدة تيجي تشتكي تقول ده فلان كان بيبص لي، انت بصيت لواحدة سرية هاتوا قاوموهم كلهم واقتلوهم، ده مش عارف فلان ده بضربه بالسكينة فحش ايديا، يا حش ايديكي اقتلوا القبيلة بتاعتهم كلهم. ده افساد، لكن الافساد ده وصف النهاية ان كل الدول بتسلم لهم، يعني عايزين تيجوا تحتلوا البلد احتلوها، اهم حاجة تكونوا عايشين. فالافساد قد يكون وسيلة من الوسائل اللي تمكن لدين الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فهي وسيلة محرمة. وفي وسائل مشروعة لا يسع الإنسان إن هو يتنصل منها، والإشكال الكبير جدا في الدعوات هو في الجزئين دول. بعض الدعوات بتتوسل بنجاح الدعوة بالوسائل المحرمة، حوالي 5 سنين مثلا او 4 سنين في 2005 و2006 كده كان في الانتخابات الاخيرة بتاعت مجلس الشعب، فطلع الرؤوس بتوع الاخوان وقعدوا يقولوا كلام يعني مع احسان الظن هو كفر نوع وليس عيب، ده مع احسان الظن، مع احسان الظن هو كفر نوع عيب، يعني ما يعني هو بين ان يكفر هو القول كفر وقائله كافر، وبين القول كفر وقائله معصوم، ويجي يتناقشوا في الكلام ده يقول لك لا اصل انا مش هقدر ان انا اوصل للغايه الكبرى والوجود الا بالكلام ده. يعني مثلا الدكتور ابو الفتوح، الجمهور ابو الفتوح بيقولوا له لو الدعوه لو الاخوان يعني وصلوا للحكم هل هيلزموا الناس بالشريعة الإسلامية؟ فحب يهرب من السؤال، فقال احنا شعب مسلم واحنا شعب مش عارف ايه والشعب كله بيحب دين ربنا ودين ربنا كله خير وكله فضل، فقالوا يعني انتوا هتجبروا الناس على الشريعة الإسلامية؟ برضو المحاور بيحطه في الخانة اليكل، هو عايز ياخد منه كلمة، فقال له احنا مش بنعمل اي حاجة الا باستفتاء شعبي، قال له انا هتطرحوا الشريعة الاسلامية على مجلس الشعب لو وافق هتطبقوها، ما وافقش مش هتطبقوها، قال له بالتأكيد هنطرحها على مجلس الشعب طبعا قبل ما نعمل اي حاجة لازم هنطرحها على مجلس الشعب، قال له طب لو مجلس الشعب رفض تطبيق الشريعة الاسلامية؟ قال له مش هنطبق الشعب. اما تيجي تعد يقول لك انت ما عندكش دبلوماسية، ما تيجي تقول له الكلام ده كفر بالله سبحانه وتعالى، ان انت تقول لن احكم شرع الله او الشعب لن احكم شرع الله الا برضا الشعب، ده كفر بالله. تيجي تقول له الكلام ده يقول لك انت عندكش دبلوماسيه، الدبلوماسيين بيقولوا الكلام النهارده ويغيروه بكره. كان واحد منهم قبل كده كان كاتب مقاله في مجله الجامعه، كانوا عاملين مع حوار في مجلة الجامعة، فبيقولوا بما توصي الطلبة في آخر الحوار، يعني توصي الطلبة بإيه؟ فقال بان هم يعملوا لمصلحه بلادهم ويذاكروا دروسهم كويس ومش عارف ايه وكده وفي الاخر، وان يتمسكوا باصول دينهم مسلمين ومسيحيين. يعني انت بتطلب من المسيحيين ان هم يتمسكوا باصول دينهم، تطلب منهم يتمسكوا بالكفر؟ ده بالاجماع اذا جاء رجل كافر وقال للخطيب اريد ان اسلم، فقال انتظر حتى انتهي من الخطبه، كفر الخطيب، ان هو رضى بالكفر حتى ينتهي من الخطبه، رضى ببقاء الكفر لحد ما ينتهي من الخطبه بتاعته، فيكفر الخطيب. فده بيقول ده بيوصيهم ان هم يتمسكوا باصول دينهم مسلمين ومسيحيين. يعني المسيحيين يتمسكوا بالمسيحيه والمسلمين يتمسكوا بالاسلام. بعد لما يعني الدنيا هاجت خالص، فقال طبعا ايه كان اياميها القيادات بتاعت الاخوان لما السلفيين طبعا قعدوا يهيجوا على الكلام ده، فقالوا لا ما هو اصل كل الديانات الاسلام التوحيد مش عارف ايه. فواحد حدق بيقول له انت كنت بتوصي النصارى ان هم يتركوا النصرانيه ويتجهوا للاسلام، ما هي دي اصل دين الله، ده اصل كل الاديان. يقول له انت كنت تطلب من النصارى كده؟ قال لا، انا اطلب منهم ان هم يتمسكوا بالاصول التي اتفقت عليها جميع الشرائع. حتى العباره اللي هي اطلب منهم يتمسكوا بالاسلام، لا هو مش عايز يقولها، عايز هي شريعه النصارى التي نسخت، اللي من تحاكم اليها وهي منسوخه كفر باجماع المسلمين، زي ما نقل حافظ ابن كثير في البدايه والنهايه. هو يقول لا، ده ما دام خلاص اتفقت عليها جميع الشرائع يبقى تمسكوا بها. فدي وسائل غير مشروعة بتلجأ إليها الاتجاهات الإسلامية تحت ضغط الواقع، هو مش عارف يعمل حاجة. أبواب الخير ضيقة وأبواب الشر واسعة، فهو مش عارف يمشي في الباب الضيق، يعدي في خرم الإبرة وقدامه طريق، ده بيفوت جمل، مش المشكله الباب ده مخالف لشرع الله. فده نوع من الوسائل الدعوات بتلجا اليها مع ضغط الواقع. قريب منها ان لم تكن هي يعني ايه اللي بيحصل ايام ديت في الفضائيات، واذا كانت تكون وسيله مجرده عبر الدعوات دائما، يعني ان هو البطل يخنقك خالص وبعد كده يروح مديلك فتحه ويبدا يطلب منك تنازلات، ما اعرفش ياخدها منك بالضغط والتضييق، يبدا يطلب منك تنازلات عشان تحافظ على الفتحه اللي هو اداها لك دي. كانوا عملوا كده مع باكستان، كان في حرب بين باكستان والهند، وباكستان كانت هي العضد والنصير والظهر بتاع المجاهدين في افغانستان، وهم عايزين يخشوا افغانستان، عايزين يقضوا على حكومه طالبان اللي موجوده في افغانستان، عشان هي الحكومه الوحيده اللي كانت بتطبق الشريعه الاسلاميه وما بتعترفش بالمواثيق الدوليه فهم عايزين يشيلوا طالبان. عشان يشيلوا طالبان لازم يخش في حرب مع مين؟ مع باكستان. سلط عليها الهند، الهند مش عارفه تعمل معاها حاجه. اقليم ما بينهم اسمه كشمير، ده كان دايما بتحصل فيه الحروب. المجاهدين اتواجدوا في كشمير دوت ودربوا الناس هناك، وبعد ما كان الناس شويه فلاحين مستضعفين اصبحوا مجاهدين وبيعرفوا يضربوا بالآلي ويعملوا خاخ وقنابل ومش عارف متفجرات، واصبحت الهند ضعيفه قدام يعني باكستان في صين كشمير. فضلت باكستان بتناصر المجاهدين في افغانستان. فراحوا فاتحين باب النووي للهند. فتحوا باب النووي للهند، بدات الهند تعمل اسلحه نوويه. الجواسيس بتوع باكستان الموجودين في الهند بداوا ينقلوا الخبرات النوويه من الهند لباكستان. وامريكا واخده بالها، قالت لباكستان خلي بالك انا واخده بالي ان انت بتعملي تجارب نوويه، هطبق عليك العقوبات النوويه. وقعدت مطنشه وباكستان فكرها ان هي بتسابق الزمن لحد ما انتجت القنبله النوويه. بقت باكستان دلوقتي دوله من الدول اللي النووية، الدول اللي بقى أصبح لها كلمة في البتاع. بعد كده أمريكا، هتسمعي كلامنا ولا نحصرك نعمل لك حصار ونطبق عليك العقوبات الدولية في الخاصة بالأسلحة النووية ونجردك من سزايا؟ فبدأ الحكومة تقدم تنازلات، تلو تنازلات كانت قبل كده بنظير بوتو، بدأت تقدم تنازلات. الأول قفلت الإمدادات اللي كانت منعت الإمدادات اللي كانت بتديها الإمدادات الحكومية الرسمية اللي كانت بتديها للمجاهدين. بعد كده بدأت تضيق على القبائل اللي بتساعد المجاهدين. بعد كده بدأت تقفل الحدود. كل شوية عمالة إيه تقدم تنازل، كل ده عشان أمريكا تفضل ساكتة، ما تفتحش ملف إن أنت عندك أسلحة دمار شامل. وهكذا. لحد لما بقت باكستان هي الأنطرة اللي أمريكا بتعدي عليها علشان خاطر إن هي تحارب ليه؟ إن هي تحارب المجاهدين. فده تجربة مكررة، عمل نفس الحكاية مع السلفيين في مصر. اقفل عليهم، ما يتكلموش، ما يطلعوش منبر، ما يفتحوش بقهم، ما يعملوش أي حاجة. قفلوا عليهم. القاهرة بالذات يعني. بعد كده اسمح لهم بقناة فضائية. سمح بقناة فضائية. بعد كده الغي القناة الفضائية اللي هي كانت قناة خير. أول قناة كانت ساعتين أو مش عارف 4 ساعات. بعد كده راحوا منعينها، كان الشيخ محمد يعقوب. منعتوها ليه؟ ومش عارف، أصل أنتوا بتقولوا كلام، ده الكلام ده ما ينبغيش إن هو يتقال، وإحنا مش ما بنقولكمش إن أنتوا بتقولوا حاجة معينة، لكن بنقول لكم ما تهاجموش الحكومة. طب احنا هاجمنا الحكومة في ايه؟ عمالين تقولوا الشريعة وتحكيم شرع ربنا والولاء والبراء الحاجات دي مسائل حساسة. كلموا في الصلاة، علموا الناس الصلاة، علموا المتبرجات الحجاب. ما هو احنا مش مسلمين؟ احنا مسلمين زيكم، عايزين ناس ما يزنوش، ما يشربوش خمرة، عايزين الاسلام اللي بيرضى الجميع يعني. لكن تقول لي شريعة اسلامية وتحكيم شريعة اسلامية كده مش هنسمح لكم بقناة. فتحت القناة الثانية اللي كانت بعديها، كانت قناة الناس تقريبا، ولا مش عارف قناة ايه. المهم اشتغلت قناة ثانية. ايه التنازلات اللي انتوا قدمتوها؟ بدأ مفيش كلام خالص على ال مفيش كلام خالص على مسألة الولاء والبراء ولا مسألة الحكم بأنزل الله. دي خلاص أصبحت حمراء، اللي يعديها القناة هتتقفل. وأصبح المشايخ اللي قائمين على القناة فيهم هو اللي يتكلم في المسائل دي يقولوا لا أنت ما تطلعش تاني، أنت كده عايز تمنع الخير اللي موجود. طب ادلهم قناة ثالثة ورابعة وخمسة، وخلوا الموضوع واسع. وسع الموضوع، طب ادعوا بقى ايه ابن الرئيس مات ولا حفيد الرئيس مات، هتعزوا مش هتعزوا حفيد الرئيس؟ طيب ايه المعمر القذافي عايز يعمل مصالحة مع الإسلاميين، فعايزين واحد منكم يروح يقعد مع القذافي. راح واحد من الشيوخ قعد مع القذافي، زار ليبيا وقعد مع القذافي. الاسلاميين يا سياده الرئيس ومش عارف ايه وكده، قال له خلاص إيه عايز المعتقلات، نفضي الاسلاميين من المعتقلات، مفيش اسلاميين في المعتقلات، المساجد يبقى في مساجد مش عارف ايه. ما خلاص اتفقنا على الكلام ده كله تمام. كله تمام كله، بس انا مش عارف هما بيعادوا الكتاب الاخضر ليه. الكتاب الاخضر انا ما بقولش ان ده قران، الكتاب الاخضر ده اللي هو بيقول فيه ان ما ينفعش تقول قل هو الله احد، قل واحد كانت ايام النبي، في دلوقتي قل خليها احد، الله احد، الله الصمد، اعوذ برب الناس، اعوذ برب الفلق. ده الكتاب الاخضر. بقول انا مش عارف الكتاب الاخضر فيه ايه، مش عارف الاتجاه الثاني ليه بتعادي الكتاب الاخضر بتاعي. انا بقول لهم اتعاملوا معاه ان ده كتاب من وضع بشر، خدوا الحسن منه واتركوا السيء. انا عايز دي بس يعني ايه توصل للمسلمين. انا ما بقولهمش الكتاب الاخضر ده قران، ما بقولهمش ان هو معصوم. بعد ما كان يسميه الكتاب الاخضر ده كفر، بقى الاسلاميين يقولوا بناء على توجيهات الشيخ اللي راح ده، يقول لهم يا اخوانا الكتاب الاخضر كتاب زي ايه؟ كتاب تعملوا اقبلوا الحسن منه وردوا السيء ومش عارف ايه. بقى الكتاب الاخضر يقرا في وسط الاسلاميين في ليبيا. اخ محترم زي حضراتكم كده يمسك الكتاب يقول والله ايه رايكم لو نشيله، قل ديت قل والله احد. قول قالوا احد العلماء. بكره يخش حزب التحرير يقول لك بدل قال احد العلماء ما دام من الدين، يبقى اذا اختلف العلماء، هل يا ترى نقول الله رسول ولا قل والله احد؟ وابدا بقى حرف في دين الله سبحانه وتعالى. فده باب من ابواب الوسائل، ان في وسائل في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى بتبقى محرمه لكن بيلجا اليها، او بتبقى ممنوعه لكن بيلجا اليها يعني الاسلاميين، او بيقع فيها الاسلاميين أمام ضغط الواقع، إن هو مش قادر يعمل حاجة. وكان يكفيه قول الله سبحانه وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. ربنا ما طلبش من واحد مننا النتيجة، فيسأل واحد مننا أنت معاك كام واحد استجابوا لك؟ لكن هيسأل أنت دعيت كام واحد؟ شديت كام واحد؟ نصحت كام واحد؟ فده نوع من أنواع الوسائل. نوع تاني اللي هي الوسائل المشروعة، بيحصل مخالفة للربانية في الوسائل دي، بإنكارها أو تهمشها أيضا تحت ضغط الواقع. فمن الوسائل المشروعة واجبة أو مستحبة النصيحة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر باليد والقلب واللسان عليه الصلاة والسلام. الجهاد في سبيل الله بنوعيه، جهاد الدفع وجهاد الطلب. وكل ده تحت ابواب. فتيجي بعض الاتجاهات الاسلاميه تحاول تلغي بعض الوسائل دي من باب الدبلوماسية، او ظنا منها ان هي لغتها كده هتقدر ان هي تقرب شوية من طريق النجاح او من طريق اقامة الخلاف. تجد مثلا بعض الكتاب الكبار العظام جدا زي الشيخ سيد سابق رحمه الله ينكر باب جهاد الطلب. حافظ الاسلام في كم نوع من انواع الجهاد؟ جهادين، جهاد الدفع ان العدو يهجم على المسلمين فالمسلمين ايه، وجهاد الطلب ان هم الكفار في مكانهم واحنا اللي نروح لهم ابتداء ونناوشهم ونقاتلهم ونحتل بلادهم. زمان الاستعمار لما جه بلاد المسلمين كان بيقول احنا ما جيناش بلاد المسلمين لان احنا عدوانيين ولا لان احنا استعماريين، احنا جينا بلاد المسلمين علشان خاطر الخلافة العثمانية هي اللي كانت بتغزونا. يقول لك احنا ما اغتصبش النساء لما بنخش بلاد المسلمين علشان خاطر ان احنا ناس همجيين ولا حيوانيين، لا ده عشان انتم بتاخدوا النساء بتوعنا سبايا. يقول لك احنا ما بننصرش ابناء المسلمين في البلاد اللي بنغزوها علشان خاطر ان احنا بننشر ديننا بالقوة، لا ده عشان انتم بتاخدوا ولاد النصارى ولاد الكفار بتدوهم للمسلمين يفضلوا يضحكوا عليهم لحد ما يدخلوهم الاسلام، فاحنا بنعاملكم باللف. ده كان كلام المستشرقين بيقولوه في بدايات الاستعمار. رد الفعل اللي ترتب على ذلك ان هم بدأوا يقولوا الاسلام لم يأتي بالاعتداء، الاسلام مفهوش حرب الا اللي حاربني. ربنا بيقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ما تعتديش على حد ما اعتداش عليك، ولما تعتدي على اللي اعتدى عليك ما تزودش. ايه رأيكم في الكلام ده؟ كلام غلط. دي مرحلة من مراحل الجهاد، مرحلة مراحل الجهاد ان انت لا تقاتل الا من قاتلك. ده حالة ان انت مستضعف وقدامك اكتر من عدو. الشرع بيعلمك ان انت قدامك 50 عدو وما تحاربهمش كلهم مرة واحدة، انما حارب من يحاربك. لكن لما انت تبقى صاحب قوة والكفار هم اللي بيتحاشوك ففيها قول الله سبحانه وتعالى فقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فهم قال لك احنا جهاد الطلب ده يعني ايه، اكنه شبة في جبين الاسلام، فاحنا نقول لا ده مش موجود، ننكر وجوده عشان خاطر ما يدهمش فرصة ان هم يفعلوا في الاسلام. من الاحكام مثلا في الجهاد في الاسترقاق، ان انت تسترق المسلم اذا فتح بلدا واخذ اسرى، فالامام مخير بين ان هو يسترق هؤلاء الاسرى يخليهم عبيد عند المسلمين، او بين ان هو يمن عليهم او ان هو يبادلهم باسرى زي ما درسته في كتاب الجهاد لو كنت فاكرين. فالغرب بدأ ان هو يقول امريكا حررت العبيد والاسلام لم يحرر العبيد، الاسلام لم يحترم البشريه. فطلع ناس يقول لك لا، ده هو الاسلام ما حررش العبيد علشان ايامها كان الناس كلهم عندهم عبيد، فلو حررهم كانوا هينقلبوا على الاسلام. طب ما هو الناس كانوا بيشربوا كلهم خمره والاسلام تدرج بيهم، اي نعم، لكن في النهايه ايه؟ حرم الخمر. طب ليه الاسلام في النهايه ما حرمش الاسترقاق؟ ليه ابقى شريعه الرق شرعه؟ ليه ابقاها في الاسلام لو هي حاجه وحشه ولو هي حاجه مذمومه؟ فبعض الاتجاهات الاسلاميه تلجا للتنصل من بعض الوسائل التي شرعها الله سبحانه وتعالى في الدعوه الى الله. والدعوه لا تكون ربانيه الا اذا كانت في وسائلها تتبع الشرع، الوسيله حلال افعلها، الوسيله واجبه يجب علي التزامها، الوسيله محرمه يجب علي تركها، دون النظر للنتيجة، دون أن أنظر يا ترى أنا لو ما عملتش الحرام ده، أنا لو عملت الحرام ده هيفوتني، يعني هحقق مكاسب قد إيه كانت هتفوتني لو ما عملتهوش. ثالثا الغاية والمقصد، فلا بد ان يكون وجه الله. احنا قلنا الجهاد، امر بالمعروف، الحاجات دي كلها وسائل للدعوه، كلها توقيفيه. توقيفيه يعني جاء بها الشرع، ما ينفعش ان احنا ننفذها. ينفع ان انا استخدم شريط الكاسيت في الدعوه الى الله ولا لا؟ ولا استخدم الاسطوانه؟ مش وسيله توقيفيه. اجتهد انا سواء مشروع عنده بتاع ده هاي فاي، احط له واديله اسطوانه، ما ادلوش شريط لان هو مش هيعمل حاجه بالشريط. فدي مش وسيله توقيفيه، دي وسيله قول كده. لكن انا في منكر انكر ولا لا؟ لا، دي وسيله توقيفيه مالكش فيها اجتهاد، ان انت تثبتها وتنفيها او تقبلها وتردها. في الغايه والمقصد، ودي اتكلمنا فيها المره اللي فاتت بالتفصيل، بما يغني عن الاعاده. اللي بيقولوا الدعوة إلى الله فرض كفاية إذا قامت به طائفة من الأمة، حتى يوجد المعروف ويزول المنكر سقط الحرج عن الباقي. وده في توضيح لمعنى إن الدعوة إلى الله فرض كفاية. فرض الكفاية جمهور العلماء بيعرفوه إن هو الفرض أو العبادة التي إذا قام بها البعض سقطت عن الكل، وإلا أثم كل المكلفين. ما كنا بنتكلم في الامر المعروف والنهي عن المنكر، لما شرحنا مساله الامر المعروف والنهي عن المنكر عقبنا، قلنا التعريف ده قول الجمهور، ده قول فيه اجمال في موضعين محتاجين نفصلهم. فقلنا بقى ايه الاجمالين دول، او ايه الموضعين دول اللي فيهم اجمال. اقول لك انا لحد ما اتذكر. الاول اللي هو العباده التي اذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. فبنقول الاجمال هنا بمعنى اذا قام بها البعض. قام بها البعض دي تحتمل ان هو قام بها البعض ام عملها مره وسكت، وتحتمل انها قام بها البعض حتى وجدت على الوجه المشروع. يعني واحد معدي في الشارع لقى منكر انكره، هل كده قامت فريضة الكفاية؟ هل كده سقط الاسم عن كل المسلمين؟ أنا معدي في الشارع لقيت منكر، لقيت واحدة متبرجة، فقلت لها الحجاب فرض. هل كده تم الأمر الشرعي؟ تم الأمر الشرعي كده؟ لا. إيه الغاية بتاعة أمر المتبرجة ديت بالمعروف ونهي عن المنكر؟ طيب ان هي تتحجب تترك المنكر ده. فبنقول فرض الكفاية هو العبادة التي إذا قام بها البعض حتى وجدت على وجهها الشرعي، مش مجرد ان هي يبقى لها وجود. الاجمال الوضع الثاني فيه اجمال اذا قام بها البعض فقط عن الكل، والا اثم جميع المكلفين. قلنا اثم جميع المكلفين دي ايضا فيها اجمال، هي اثم جميع المكلفين كل حسب استطاعته. في واحد عنده استطاعه اكثر من واحد، واحد قاعد بيشرب خمره، في واحد عنده استطاعه ان هو يكسر الخمره اللي معاه من غير ما يحدث مفسدة، واحد تاني عنده استطاع ان هو يكسر الخمرة ويقيم على الحد من غير ما يحدث مفسدة، وفي واحد استطاعته مجرد ان هو ينصحه يقول له حرام. فبنقول كل واحد هيقسم على حسب استطاعته، اللي يقدر يقيم الحد ده هيقسم لانه لم يتكلم ولم يكسر اناء الخمر ولم يقيم الحد على شرب الخمر، ده هيقسم ثلاث مرات. واللي ما يقدرش غير على الكلام وسكت هيقسم على الكلام فقط. يقول الدعوة إلى الله فرض كفاية إذا قامت به طائفة من الأمة حتى يوجد المعروف ويزول المنكر. ده بيان للإجمال في كلام اهل العلم ان الدعوه الى الله فرض. ويقول يعني ايه فرض كفايه؟ يعني شغلها مجرد ان واحد خطب خطبه ولا واحد تاني ادى درس يبقى كده احنا اتمنا فرض الكفايه. لا، ده لا زال فرض الكفايه لم يقم، ولا زالت الدعوه واجبه على جميع المسلمين حتى يوجد المعروف ويزول المنكر. تمشي في شوارع المسلمين لا تجد منكرا، تمشي في شوارع المسلمين لا تجد معروفا غائبا. طب ولو ما حصلش؟ بيقول والا اثم كل قادر بحسب تقصيره، بحسب تقصيره سواء كان قادرا بنفسه، في واحد يقدر يدعو بنفسه او قادرا ان يامر غيره او بالتعاون مع غيره. قلنا النهي عن المنكر، ازاله المنكر تكون بالنفس وبالغير ومع الغير. بالنفس ان انا اللي اغير، بالغير ان انا اقول لغيري قوم غير، مع الغير ان انا وهو نقوم نغير. في عبادات لا تقوم الا بهذا، صلاة الجمعة مثلا لا يمكن ان تقام الا مع الغير. صلاة الجمعة والخطبة دي وسيلة من وسائل الدعوة التوقيتية، ومع ذلك دي لا تقوم إلا مع الغير. يقول ولا بد حين نتكلم عن وجوب الدعوة إلى الله أن نعلم أن مشاركة الجميع في الدعوة ليس لحاجة الدعوة إليهم، بل لأنهم هم الذين يحتاجون إلى الدعوة، ودين الله ناض بهم أو بغيرهم، وهم لا يمشون إلا بدين الله. وإذا كان الله قد قال لخير الناس بعد الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، فكيف يظن أحد أن الدعوة لا تمضي إلا به؟ ولهذا فلا يمن أحد من الدعاة على الدعوة ولا على إخوانه فيها، بل المنة لله وحده. دي زي ما بيقولوا حلقة لازم تبقى في ودن كل واحد بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ان هو دايما يبقى عارف ان هو شغال في الدعوة، هو في الحقيقة عال على الدعوة، بمعنى ان الدعوة مش محتاجة له. هو ان كان سادة صغرى فلابد ان هو يفهم انها منة من الله سبحانه وتعالى، ان ده القوة، وان هو ساب له الصغرة دي ما تعس حد غيره يسدها حتى يتيح له الفرصة ان يسد هذه الصغرة. فلازم يبص للصغرة على انها منة من الله عليه، ويبص على قدرته على سد الصغرة انها منة من الله سبحانه وتعالى عليه. بعت لك جدول خطابة، انا عندي ثلاث جمعة، جمعة الرابعة على اجازة، فجأة تبص تلاقي الخط الاحمر اتصل بيك. فين الخط الاحمر؟ خط المصايب. فجأة تلاقي هي الشيخ اسماعيل اتصل بيك، في المسجد الفلاني فاضي روح، هو مفيش غيري، هو مش عارف ايه. ما دي نية انت لازم تراجعها في نفسك، انت او انا او كل. كذلك لو درس، لو خطبة، اتصل مش عارف ايه هيثم بيقول لكم تعالوا في الوقت الفلاني، واحنا شغالين عند اللي خلفوه، ده وقت ما يقول لنا تعالوا تعالوا. انت لازم كواجب تعمل في المشغول كده علشان خاطر يعني ايه، هتيجوا هتيجوا ان شاء الله. يعني انت لازم تراجع المعنى دوت في قلبك، لازم تستشعر في قلبك ان ده منة من ربنا سبحانه وتعالى عليك، ان هو اوجد الثغرة اللي انت بقيت مطلوب فيها، وان هو اوجدك على هيئة تصلح لسد هذه الثغرة. والا فالله سبحانه وتعالى من البداية كان قادرا ان لا يوجد هذه الثغرة. والله سبحانه وتعالى من البداية كان قادرا ان يوجد غيرك بدل من واحد ألف، وفي النهاية الله سبحانه وتعالى سيسد هذه الثغرة سواء بك او بغيرك. فلازم ان انت تبقى فاهم جدا ان دي منة من ربنا سبحانه وتعالى، ان هو ساب لك حتة مفتوحة وادالك القدرة ان انت تسد الحتة دي، فتستشعر بمنة الله سبحانه وتعالى. يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم مؤمنين. ده الكلام ده مش للاعراب بس، الكلام ده لازم يبقى كل واحد حاسس انهم درجتين، الدرجة الاولانية يمنون، والدرجة الثانية بل الله يمن. ممكن انت ما بتمنش لكن انت مش مستشعر ان الله من عليك. المؤمنين هم اللي فيهم الحاجتين، لا من ولا نسى ان الله سبحانه وتعالى من عليه لما بعث رسول، ولم يبعث معه ملائكة تنصره، بل اوكل نصره الذي سيحصل شاءت الدنيا ابا، لا اوكل النصر اليك والى فلان والى فلان من الصحابه. يقول فكيف يظن احد ان الدعوه لا تمضي الا به، ولهذا فلا يمن احد من الدعاه على الدعوه ولا على اخوانه فيها بل المنه لله وحده. اكم من شيوخ كانوا كبار جدا وبعد كده اختلف ولقى ان هو يعني ما خدش منزلته، فقال لك طب مش شغال، وروني بقى هتعملوا ايه. وصارت الدعوه الى الله سبحانه وتعالى على خير المسير. من الامثله اللي انا شفتها بعينيا وانا لسه بادئ يعني اقرب من الاخوه، كان مثال العمريه كان فيها ثلاث شيوخ كبار، اقلهم علما واقلهم منزله في قلوب الناس كان الشيخ شريف الهواري، والاخين التانيين الشيخين التانيين كان منهم واحد يسامي الشيخ سعيد عبد العظيم، كان تلميذ لصيق للشيخ العثيمين رحمه الله، كان تلميذ لصيق. الشيخ العثيمين كان بياخده يروح يحضر معاه الدعوات الخاصه، حد يكون عايز الشيخ على العشاء يقول له هجيب معايا الشيخ فلان، هجيب معايا الاخ فلان، يجيب معاه الاخ فلان، كان يعني ايه قريب من الشيخ جدا، قريب من الشيخ العثيمين جدا. كان في المنزله في منزله الشيخ سعيد، في الحركه وفي القدره كان موجود في العمرية هنا. بعد كده بدأ يحصل نوع من الاختلاف. الشيخ الثاني كان بيطلع الأول على معهد الفرقان. ما حصل الاختلاف ده؟ الاختلاف ده حصل أيام لما الواحد كان بدأ يلتزم. فالشيخين دول واحد منهم أنا هشتغل لوحدي، الشيخ الثاني قال لهم أنا مش شغال خالص، انتوا بقى وروني انتوا هتعملوا ايه. وخلاص عرفتوا الدعوه ماشيه ازاي، وعرفتوا كل واحد منهم اخذ جنب. اللي اشتغل لوحده عاش ومات وهو لوحده، ربنا سبحانه وتعالى رزقه خاتمه حسنه، لكن في النهايه هو كان لوحده. كان الشيخ ولا بلاش اسمه، الشيخ اللي هو اشتغل لوحده مات على المنبر وهو بيخطب، جات له جلطه اخذوه على المستشفى توفي بعدين. لكن عاش ومات وحده، هو مسجد دعوته لم تتعدى مسجد. الشيخ الثاني الى الان ليس له ذكر، مالك انا مش شغال، انا عن نفسي اعرفش هو عايش ولا ميت ولا ما، يعني خلاص اصبح ليس له وجود. رغم ان هو الشيخ ده كان ما يمشيش في حته في العمريه الا وتلاقي الدنيا كلها ملفوفه حواليه. وبعد كده اختفى اقلهم وأقلهم مكانة في قلوب الناس. واحد من الشيخين دول كان فقيها، والثاني كان خطيب دارع، يعني إذا خطب ضجت له الدنيا. و إيه؟ الاثنين ليس لهم ذكر. النهاردة أقلهم كفاءة الخطابة، وكان أياميها أقلهم في المنزلة العلمية، كان أياميها أقلهم وجاهة عند الناس. الشيخ التانيين لما كانوا يتكلموا الناس ده الشيخ فلان قال، لكن الشيخ شريف ما كان يتكلم لك الاخ الشريف. النهارده الاثنين اللي اعرضوا الله سبحانه وتعالى اعرض عنه، واللي بقي في الدعوه اديكم بتشوف. فده مثال الواحد شافه عيانا، ده مثال الواحد يعني شافه في اول حياته، يعني ايه المعنى ده؟ الى الان لا يفارق ذهني ان مهما كنت كبير انت مش كبير في الدعوه لله سبحانه وتعالى، ومهما ما تحب تتعوج مش هتعرف تتعوج على ربنا. ربنا سبحانه وتعالى هيقسمك. الله سبحانه وتعالى مفيش حد يعني الا وهو مقهور له سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده. ومن تواضع لله رفعه. مهما كانت قدرات الانسان ضعيفه ولا متواضعه، الله سبحانه وتعالى مع الاخلاص ومع البذل ربنا سبحانه وتعالى بيرفع من شاء من عباده. فبيقول ولا بد حين نتكلم عن وجوب الدعوه الى الله ان نعلم ان مشاركه الجميع في الدعوه ليس لحاجه الدعوه اليهم، بل لانهم هم الذين يحتاجون الى الدعوه، ودين الله ماض بهم او بغيرهم، وهم لا يمشون الا بدين الله. واذا كان الله قد قال لخير الناس بعد الانبياء صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. تخيل الآية دي نازلة على أبو بكر وعلى عمر، ويعني على اللي ربنا سبحانه وتعالى حمل بهم دين الإسلام من قلة في دار الأرقم إلى مشارق الأرض ومغاربها. وبعد ذلك ربنا يقول لهم تكروش إن ربنا عاجز أن ينشر دين الأرض في مشارقها ومغاربها بغيركم، أنتم مش عايزين، ربنا هيجيب غيركم وهينتشر دين الله سبحانه وتعالى في الأرض. دول فكيف يظن أحد أن الدعوة لا تمضي إلا به؟ ولهذا فلا يمن أحد من الدعاة على الدعوة ولا على إخوانه فيها، بل المنة لله وحده. يقول وقوله تعالى على بصيرة من أهم الأسس، من أهم أسس الدعوة إلى الله سبحانه الدعوة، لأن الدعوة بالجهل تضر أكثر مما تنفع، والبصيرة للقلب كالبصر بالنسبة للعين. وبالبصيرة يفرق المؤمن بين الحق والباطل، والسنة والبدعة، المصلحة والمفسدة. ومقام الدعوة مقام خطر تزل فيه أقدام ويضل فيه أقوام، والانحراف فيه يمتد خطره أجيالا ويتحمل صاحبه أوزارا. ولذا كان تحصيل البصيرة من الفرائض على كل أحد، وعلى الدعاة إلى الله خصوصا، لأن قرارهم في كثير من الأحيان يتوقف عليه مصير أمتهم. أفهم فائد الكلام ليه على الإخوان النهاردة يعني، لكن هو يعني إيه كأن الكلام يعني قريب منه. شوف تلاقي قرارات الإخوان في أحيان كتير جدا كان دولة الإسلام، إقامة خلافة للإسلام يعني على بعد منهم أو على بعد خطوات منهم. وتيجي تلاقي في النهاية قرار يطلع في لحظة من اللحظات يوقع كل ده، تلاقي مجهودات سنين تنهار في لحظة واحدة بسبب قرار من القرارات اللي هم كانوا بيتخذوها. وتلاقي فعلا مبنى الفشل في اتخاذ القرار دوت هو قلة العلم الشرعي أو وجود علم شرعي لكن مع عدم الالتزام به، مع عدم الامتثال والنزول على قال الله وقال الرسول. فبيقول لأن قرارهم في كثير من الأحيان يتوقف عليه مصير أمته. يعني من ضمن المآسي الرهيبة جدا إن الإخوان في حرب 48 قبل ما اليهود يتمكنوا من فلسطين كانوا محققين انتصار صخب جدا، وكانوا على بعد كيلو متر واحد من تل أبيب. بعد كده جالهم أمر من الإمام حسن البنا إنه وقفوا القتال وسلموا نفسيكم لقوات الجيش المصري. قوات الجيش المصري ما كانتش تقف قدام اليهود فضلا إن هي تقف قدام الإخوان اللي جروا اليهود قدام، فضلا إن هم ما كانش عندهم لا سجون ولا معتقلات ولا حاجة، دي أرض حرب مفتوحة. ناهيك إن قيادات الجيش كانت كارهة جدا القرار ده. الملك أصدر قرار بحل جمعية الإخوان المسلمين وإن تجرد أسلحتهم اللي هم بيحاربوا بيها في فلسطين. فالشيخ حسن البنا كان يأمل في نجاح سياسي، يأمل في إن هو يحقق مكسب سياسي مع الملك. فيعمل إيه؟ قال الإخوان اللي هناك سلموا الأسلحة بتاعتكم للجيش المصري واستخدموا لهم شفوكوا هيعملوا فيكم إيه. فراحوا مسلمين الأسلحة واليهود رجعوا أخذوا الأراضي اللي كان الإخوان حرروها، ورجع الإخوان المسلمين معتقلين هنا أخذوهم في سجن الثور. سجن الثور ما اتبناش هما بيحكم، فبيقولوا ما لقوش حتة يحبسونا فيها، فاشتروا أسلاك شيكة، راحوا عاملين ثور من أسلاك الشيكة كده وحطوهم جوه الأسلاك ومفيش مفيش وكيل. وهم يقول لك لا أصل ده قرار الإمام، ده الإمام قال لنا اعملوا كده، الإمام حسن البنا الإمام قال لكم اعملوا كده، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما أذن لكمش إن أنتم تنسحبوا وقت السحب، ربنا ما أذن لكمش إن أنتم يعني تتركوا قال الله قال الرسول لكلام الإمام حسن البنا. ربنا بيقول فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. مفيش أصل الملك حل الجمعية وإحنا بنسعى لمكاسب سياسية. يعني الواحد لما يعني بيقرا الكلام ده في كتاب هم الاخوان اللي عاملين، واحد الاخوان اللي عامله اسمه الاخوان المسلمين في حرب 48، هو ذاكر فيه الوقائع دي، هم بيتكلموا عن نفسيهم مش حد يعني بيتهمهم وبيذكروا على سبيل المدح، يعني ان احنا عمرنا ما كنا واقفين في وش الحكومه، ده احنا لما الملك واحنا على بعد كيلو واحد من تل ابيب قال لنا ارجعوا سلموا نفسيكم واتحبسوا، رجعنا وسلمنا نفسينا واتحبسنا. كان دي اصبحت مفخره من المفاخر ان انت علشان المكاسب السياسية تترك اوامر شرعية. فيقول لان قرارهم في كثير من الاحيان يتوقف عليه مصير امتنا. طيب البصيرة دي بيقول لها اسباب، من اسبابها بيقول وهو اصلها صدق الايمان بالله ورسوله. الدليل على ان الايمان يولد البصيرة قول الله سبحانه وتعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فمن آمن جعل الله له نورا يمشي به في الناس. والآية دي نزلت في أكثر إنسان كان عنده بصيرة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الآية دي نزلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أمتي محدثون ملهمون، إنه كان في من كان قبلكم محدثون ملهمون، وإياك في أمتي أحد فهو عمر. وقال لو كان نبيا بعدي لكان عمر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن سيدنا عمر كان قبل الإيمان ميتا. الميت لا يسمع ولا يبصر، عنده حس ابدا. بعد الايمان بقى حي وله نور، في نور دايما بيفرق له بين الحق والباطل. لاحظ هنا ان هو بيقول صدق الايمان بالله، فلم يقل فقط الايمان بالله. الانسان اذا يعني تذكر او كان مستحضر دائما، اذا كان صادقا في اعتقاده في ان الله سبحانه وتعالى مولى الذين امنوا، الله سبحانه وتعالى يدبر الامر للذين امنوا، الله سبحانه وتعالى ناصر المؤمنين، اذا كان الانسان عنده صدق في ايمانه بان الله سبحانه وتعالى حكم وعدل وقدير، اذا كان الانسان عنده ايمان بالاسماء الحسنى والصفات، ايمان صادق، عند ذلك ستجد عنده بصيره في كل امر من الامور. في اي حاجه تستغلق عليه يلجا بها الى الله سبحانه وتعالى ان هو يفتحها عليه. والحاجه اللي فاتحه وواضحه قدامه جدا هو يبرأ إلى الله سبحانه وتعالى فيها أن يكون له حول وقوة إلا بالله. يعني خلاص هو شايف الحاجة دي فيها المصلحة، فيها المصلحة 100%، ومع ذلك هو يبرأ بأن يكون له حول وقوة في إدراك هذه المصلحة. أنا شايفها كويسة لكن ممكن أكون مفهمش، ممكن أكون شايف غلط، ممكن يكون الله سبحانه وتعالى طمس على بصيرتي. لذلك وهو على بينة من أمره بيبرأ إلى الله من الحول والقوة، ويطلب من الله أن يمده بحول من عنده وقوة من عنده. ده في الأمور البينة الواضحة جدا لا ينسى أن يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. في الأمور المشكلة هو يفوضها إلى الله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه جل وعلا. يقول ومنها العلم النافع بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولذا كان من سمات دعوة الحق حرص أفرادها على طلب العلم وملازمتهم لحلقه ومتابعتهم لأهله. النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يسلم الرجل يقول للصحابة فقهوا أخاكم في دينه. على طول أول لما يخش دين الإسلام لابد إن هو يكون له قسط من العلم، لابد إن هو يكون له دروس علم بيحضرها مباشرة. فقهوا أخاكم في دينه. سبحانه وتعالى ألزم المسلمين إن هم يكونوا دائما في ركاب علمائهم. قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر العلماء والأمراء الذين يحكمون بشرع الله. الدليل على إن الأمراء، على إن العلماء أولياء أمور، قول الله سبحانه وتعالى فلو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. السبب الثالث بعد العلم للبصيرة العمل بهذا العلم. يقول فمن عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم. وحقيقة التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. والتقوى تقود إلى البصيرة والنور. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. فقال يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي تفرقة بين الحق والباطل، بين الخير والشر. الناس زمان يقول على الإنسان اللي دايما مثبت كده في آرائه، يقول لك ده فلان ده فيه شيء لله. هو فعلا من كان فيه شيء لله، من جعل لله حظا من نفسه بأن يعمل ويبذل لله سبحانه وتعالى، جعل الله سبحانه وتعالى له حظا من توفيقه وتثبيته. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومنها صدق اتباع السنة ظاهرا وباطنا، وده من الحاجات الخفية. ان انا متبع للسنة ظاهرا وباطنا، ايه علاقتها بان انا يبقى عندي بصيرة؟ ايه علاقة ده ان ربنا سبحانه وتعالى يهبني علم وفهم استطيع بيه ان انا اميز الخير من الشر؟ قال الله: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. ده من اثار اتقوا الله وامنوا برسوله، الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون بالاتباع. توحيد النبي هو توحيد الاتباع. نور الدين محمود كان مرة بيقرأ في صحيح البخاري، فقرأ حديث قال: فخرج رسول الله متقلدا سيفا، فساب الحديث كله وقف عند متقلدا سيفا. يعني ايه متقلد؟ متقلدا لابسه كالقلادة معلقة في الرأس. كان زمان الناس تتمنطق بالسيف وبتتوشح بالسيف وبتتقلد بالسيف. تتوشح بيعملوا شاح، بيعملوا كده، متقلد بيحط في رأسه كده، متمنطق بيحط حوالين وسطه. فهو أرى في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقلد ليه؟ السيف، تعلق السيف في رأسه. فقال: من ها هنا نؤتى. بعد كده أرى جميع جنوده إن هم لا يراهم أحد إلا متقلدي السيف. ما حدش يتمنطق بالسيف أبدا، كله يعمل إيه؟ كله يعلق السيف في رأسه، كل الناس تعلق السيف في رأسه. وبالفعل الله سبحانه وتعالى جعل لجيوش نور الدين محمود بعد ذلك بركة، فما هجموا في معركة حتى مات نور الدين محمود. بعد ما نور الدين محمود ورث إمارة الروها عن أبو أحمد الدين زنجي، وكان إمارة مقربة للصليبيين، فكان بينهم مناوشات، مرة الصليبيين يغلبوا مرة هم يغلبوا. بعد هذا الحديث الله سبحانه وتعالى لم يجعل للصليبيين على نور الدين محمود جولة أبدا، كل الجولات كانت لنور الدين محمود، لدرجة إن هو ما مات نور الدين محمود إلا والصليبيين يفزعون من اسمه، حيث خوف واحد صليبي يقول له نور الدين محمود، يترعب، يترعب من نور الدين محمود، وفرح الصليبيون بموت نور الدين محمود ما لم يفرحوا، يعني فرح ما حصلش قبل كده. مات نور الدين محمود ده كان بالنسبة لهم عيد من الأعياد. وما كان ذلك إلا لصدق اتباعه للسنة ظاهرا وباطنا. قال ابن القيم في شأن الهجرة إلى النبي بالقلب، يقول: سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان، ومنزل من منازل القلوب، وحادثة من حوادث الأحكام، إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ده حقيقة الهجرة، إن أنت أي مسألة تحصل لك أو أي حالة قلبية بتجيلك أو أي حادثة خارجية بتحصل لك كل ده أنت تتحد فيها إلى الله سبحانه وتعالى، في نفسك وفي من حولك وفي باطنك في قلبك. قل فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته وإلا فاقذف بها في بحر الظلمات، فكل شاهد عدله هذا المزكي وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. يرى الاتباع من أصول الدعوة إلى الله التي لا تكون الدعوة إلى الله إلا بها. ومنها كثرة تلاوة القرآن وفهمه وتدبره وحفظه وتعاهده والاستدلال به والعمل به، فبحسب نصيبك من القرآن يكون نصيبك من النور. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فبحسب نصيبك من القرآن يكون نصيبك من النور. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بحسب نصيب الإنسان من القرآن يكون نصيبه من الروح، يكون نصيبه من الهداية، يكون نصيبه من النور. ده سبحانه وتعالى قال: وكذلك أوحينا إليك روح. انت ميت الا على قدر ما فيك من القرآن، ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، مفيش حياة، انتهت الحياة فيه. الله سبحانه وتعالى يقول: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى. تلاقي دايما حياتك ملخبطة، عندك مشاكل، بتذاكر ومش قادر تفهم، اما تلاقي دايما نفسك مش ماشي مظبوط، في حاجة مش مظبوطة، اعرف ان انت مش مظبوط مع كتاب الله، اعرف ان انت ملخبط مع كتاب الله، عشان كده حياتك متلخبطة. ليه؟ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى. يا اما ما بتقراش، يا اما ما بتتدبرش، يا اما ما بتعملش بما قرأت وتدبرت. لازم في حاجة من الثلاثة، فضلا بقى ان هو يكون الثلاثة. يرى منها كثرة العبادة خاصة الصلاة وإطالة السجود. قال تعالى: واسجد واقترب. ودي من الآيات المظلومة مع المسلمين. واسجد واقترب، ان الانسان يستشعر بنفسه كلما سجد انه قد اقترب من الله. لو مش كل سجدة بتحسسك بذلك، اعرف ان السجدة ديت مش سجدة، اعرف ان السجدة ديت حركة جوارح خالية من الروح، ملهاش اثر، وده يخليك تخاف على نفسك ان هي ملهاش ثواب عند ربنا سبحانه وتعالى، فضلا ان هي ما يكونش لها قبول اصلا عند الله سبحانه وتعالى. هي الاثنين متلازمين، السجود والاقتراب. ان لم تشعر بالقرب في السجود، لو مش حاسس ان كل سجدة بتقربك خطوة او بتقربك شيء ما الى الله، يبقى لازم تخاف من السجدة دي وتخاف عليها، تخاف منها ان هي تكون لك فتنة وان هي تكون محسوبة عليك، وتخاف عليها ان هي ما تكونش قبلت، وان انت تقابل ربنا سبحانه وتعالى لله بسجدة. الشيخ محمد اسماعيل قريب كان مجموعة من الاخوة بتسأله، بيقولوا هو ليه مفيش جيل ظاهر من الشيوخ زي الجيل الاولاني؟ كانوا قاعدين بيعددوا له الاخوة الكبار والشيوخ الكبار اللي بعد المشايخ في الصف الاول، الشيخ ياسر والشيخ سعيد والشيخ محمد، بيقولوا ليه ما فيش جيل بعديهم زيهم؟ أي مكان المشايخ اللي موجودين بعديهم، الشيخ عبد المنعم الشحات، الشيخ شريف، الشيخ أحمد السيسي، أي مكان المشايخ دول على جلالتهم وقدرهم، لكن لا تجد لهم أثر زي ما لهؤلاء الشيوخ. بيقولوا اشمعنى؟ ليه الشيوخ دول مش زي الشيوخ دول؟ فهو قال لهم لأن تلاميذهم مش زي تلاميذنا، تلاميذ بتوع الشيوخ دول مش زي التلاميذ بتوعنا احنا، فدول كانوا التلاميذ بتوعنا، فكانوا دايما بيحملونا على المزيد من العمل والبذل عشان نقدر ان احنا نوفيهم الطاقة بتاعتهم. هو حضر له الشيخ احمد السيسي، حضر له الشيخ عبد المنعم، راجل دماغه حاضرة، همته عالية، مجهوده كبير، فبيجبر الشيخ ان هو يزداد همة. دول اما تلاميذ دول فمش زي تلاميذنا، مش زي المشايخ دول يعني. فكانت النتيجة ان هم ما حملوهمش على ما حملونا عليه. بعد كده ذكر لنا يعني واقعة، بيقول عليك الشرف كده، بيقول انا ربما كنت يعني اقوم الليل اصلي علشان ربنا يعني يذكرني قدام واحد من المشايخ دول، هو ربنا يعني يمن عليا ان انا احضر كويس وان انا ابقى مستحضر الادله كويس علشان خاطر ما يعني ايه ما اتفضحش قدامه ان انا مش فاهم المساله الفلانيه. الشيخ محمد المديني يقول من فرط ما الناس ديت كانت حاضره وصاحيه، بيجي الدرس محضر بيجي، فبيقول كان بيجبرني ان انا احضر كويس، ان انا اجتهد كويس. طبعا كده ان انا كنت بقوم اصلي وادعي ربنا ان هو يسترني قدامه، ان هو ما يفضحنيش قدامه. وبعدين قال يعني حد يعني يضرب مثل للفرق ما بين دولة ودولة، يعني غير اقل الفرق، اقل الفروق يعني بين تلاميذنا وبين تلاميذهم، ان احنا تلاميذنا كانوا كثير العبادة، دول التلاميذ بتوعنا كان عبادتهم كثيرة جدا. ومثل لنا بالشيخ سيد عفاني، الشيخ سيد عفاني كان يعني كثير القيام، كان مدمن لقيام الليل. يقول اما الجيل اللي طالع فتجد العباده حظه من العباده فقير جدا. فعلا هو انت عبد لله مش كده؟ لو انت عندك عبد بتاعك زيك حياته كلها لنفسه وفتات الوقت بيديهولك انت، وانت السيد بتاعه هتعمل فيه ايه العبد ده؟ لو انت عندك خدام، بلاش عبد، خدام جايبه بالأجرة، الخدام ده بيديلك من وقته زي ما انت بتدي من وقتك لله سبحانه وتعالى، هتعمل فيه ايه؟ تطرده من رزقك، تطرده من كنفك، تطرده من رحمتك، هتطرده من اي خير انت بتديهوله. فهو بيقول كده، بيقول يعني ايه الحظ بتاع الإخوة من العبادة أصبح حظ قليل جدا وفقير جدا، وبالتالي نصيبهم من رحمة ربنا سبحانه وتعالى والفتح والمن والتوفيق والهداية نصيبهم على قد عبادتهم، نصيبهم أجورهم على قد ما بيقدموه مع كثير من فضل الله سبحانه وتعالى. بيقول ومنها الصدق والصبر ومنه الصوم، من الصبر الصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، فإذا اشتبهت عليك الأمور ولم تدري كيف تسير فافزع إلى الصلاة، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، وأكثر من الصدقة وعليك بالصوم فإنه نصف الصبر. ومنها غض البصر وحفظ الفرج وتجنب الاختلاط المحرم، فإن أثر هذا النوع من المعاصي خصوصا في عمل القلب معلوم لدى أهل الإيمان. ألم تر كيف كان قوم لوط قد حان عذابهم وهم كما قال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وتأمل كيف جعل الله أحكام غض البصر وحفظ الفرج وعقاب الزنا وأداب الاستئذان والأمر بالحجاب وترك الاختلاط والأمر بالزواج والعفة والنهي عن البغاء. بص مجموعة الأحكام ديت كلها موجودة في سورة اسمها ايه؟ سورة النور. قال في سورة النور التي تتضمن آية النور عقد هذه الأحكام العظيمة، لذا قال بعض السلف من غض بصره عن المحارم أطلق الله نور بصيرته. يرى قوله سبحان الله كما المرة اللي فاتت، قوله تعالى وما أنا من المشركين، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم، مسألة السادسة يعني إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، أي مثل شركهم، فإن من رضي بالشرك فهو مشرك وإن لم يفعله بنفسه، ففيه أصل البراءة من الشرك وأهله وعدم انتمائه لهم ووقوفه تحت رايتهم وانتمائه لأحزابهم. وما أحوج الدعاء إلى هذا الأصل الذي من أجله يعاديهم أعداؤهم إذا لم يحققوه في دعوتهم، اختلط الإيمان بالكفر والحق بالباطل فحصل الضلال والعياذ بالله. وسيأتي لهذه المسألة مزيد من التفصيل إن شاء الله في فصل الولاء والبراء. يقول عن ابن عباس رضي الله عنه لما معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخر حديث، حديث ذات تكلمنا عنه بالتفصيل في المقدمة بتاعت الكتاب لو كنتم فاكرين. هنقرا كلام الشيخ بسرعة وهنكتفي كده. يقول فيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه هو أول واجب وأول ما يدعو إليه الرسل وأتباع الرسل، وأن أول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه معصوما. وفيه أن من أن الذي يدعى أن الذي يدعي أنه على علم بالكتاب ويدعي الإيمان بالله وتوحيده وهو لا يعمل بذلك يجب أن يدعى أولا إلى تحقيق التوحيد والالتزام به. وفيه أن الصلاة أول واجب بعد الشهادتين. وفيه أن الزكاة أول واجب وأنها أن الزكاة واجبة وأنها أوجب الأركان بعد الصلاة. وفيه التنبيه على التعلم بالتدريج والبداءة بالأهم فالمهم. وفيه بعث الدعاة إلى الله وسفرهم إلى الأخطار لنشر الدعوة. وفيه قبول الخبر في العلم والعمل، قبول خبر الواحد، فيه قبول خبر الواحد في العلم والعمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ رضي الله عنه وأمره أن يدعوهم إلى الإيمان كله علما وعملا. وفيه أيضا التحذير من الظلم. وفيه أيضا الاقتصار في الحكم بإسلام الكافر إذا أقر بالشهادتين. يقول عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم أي الإبل الحمر، وهي أنفس الأموال عند العرب، وهذا التشبيه كما قال النووي للتقريب للأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. وفي الحديث عظم ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال وإن كانت قد بلغتهم الدعوة قبل ذلك وقتلوا، ولكن يستحب فقط في هذه الحالة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون يعني بالليل نائمون. وأما من لم تبلغهم الدعوة فتجب ولا يجوز قتالهم قبل بلوغها، وإن طلبوا مهلة قصيرة وسألوا عن الإسلام أمهلوا. وفيه التمهل والرفق في الدعوة وترك العجلة لقوله صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك، أي على رفق من غير عجلة. وفيه المعجزات الباهرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه قبول خبر الواحد في العلم والعمل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.